أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب، أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وأنا التواب الرحيم.

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

ليس